اتكلم عن حب اللي طمع سيد العارفين واتكلم عن حب اللي طمع سيد العارفين سيد سيد يا سيد سيد سيد سيد يا سيد See. انت مديتي احكي لك، طب ما انت حكيتي اوصف لك، طب ما انت مريتي، ما انت حكيتي وانت مريتي، انت حكيتي مريتي، واتكلم عن حب المين، طب ما سيب اللعب فين، واتكلم عن حب المين، طب ما انت سيب اللعب بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي بحديني، أنا بحبك حب مخليني مش لاقية نفسي بحديني، ويا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني،

وعدني بالقرب اتمنى توعدني بالقرب واستنى وعدك ملقاه من غيرك مش حاسه الناس ايام بتعدي وخلاص من غيرك مش حاسه الناس ايام بتعدي خلاص كان قربك والحنيه كان قربك والحنيه وجودك هو الاحساس انا بحبك حب مخليني مش لاقيه نفسي في حنيك يا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني انا بحبك حب مخليني مش لاقيه نفسي في حنيك يا عيني عليا يا عيني تبعد وتغيب عن عيني وخيالي يروح ويجيلي لا يجيبني ولا يوديني ده خيالي يروح ويجيك لا يجيبني ولا يوديني لا يجيبني ولا يوديني طعم الأيام الحلو وحنين الموال والغلو في طعم الأيام الحلوة وحنين الموال والغنوة والقلب اللي حبه سعيد أنا القلب اللي حبه سعيد القلب اللي حبه سعيد القلب اللي حبه سعيد لو إنك يا حبيبي